ولا زال أيها المسلمون جرح المسلمين في السودان نازفا، تسلطت عليهم مؤامرة إقليمية دولية يشارك فيها عزاب من دول شتى يستبيحون دماء الناس وأموالهم وبيوتهم وأعراضهم، سفكوا الدم الحرام في الشهر الحرام وانتهكوا أعراض الناس واحتلوا بيوتهم ونهبوا متاجرهم وبنوكهم، دمروا الوزارات والمدارس والجامعات والمؤسسات، ما تركوا شيئا إلا نهبوه أو خربوه أو أحرقوه أو أتلفوه. كل الذي كنا نقرأ عنه في أخبار يأجوج وماجوج هؤلاء يمارسونها اليوم على المسلمين في السودان، مؤامرة صهيونية تديرها أطراف إقليمية على رأسها تلك الدولة الظالمة دولة المؤامرات العربية التي يسمونها دولة الإمارات العربية، تستأجر مرتزقة من دول شتى تزودهم بالمال بالسلاح بالمؤن بكل ما يحتاجون إليه من أجل أن يستبيحوا بيضة المسلمين في السودان. فعل الأفاعيل كل ما يحصل على أرض غزة يحصل مثله وأشد منه في السودان في ظل صمت من قبل الإخوان الذين يحيطون بها، في ظل صمت وتآمر إقليمي، في ظل تعتيل إعلامي، ثم بعد ذلك ما يسمى بالمجتمع الدولي الذي علمنا يقينا أنه أكذوبة وأنه قوم لا ضمير لهم ولا أخلاق. هؤلاء لم يغفروا للسودان أبدا أنه كان يوما من الأيام يمثل محطة إمداد للمجاهدين في غزة، لم يغفروا له ذلك أبدا، ولذلك قد أحكموا أمرهم ومكروا مكرهم من أجل أن يبطشوا بالمسلمين في هذا البلد ومن أجل أن يعيدوه خرابا وبابا. إن واجبا علينا أيها المسلمون أن نعرف بهذه المأساة وأن نتحدث عن أطرافها صراحة، وأن نعلم أنه ليس صحيحا ما يروج أنه صراع على الحكم. ما شأن الناس المساكين بهذا كله؟ السودان حصلت فيه انقلابات كثيرة وصراع على الحكم مرارا، لكن عامة الناس كانوا بمنأى عن هذا. ما عمد المتصارعون على الحكم إلى تخريب المؤسسات ولا إلى نهب البنوك ولا إلى إحراق الجامعات، أبدا ما حصل شيء من ذلك، وإنما هذه مؤامرة من أجل تدمير الدولة، من أجل إفشالها، من أجل البطش بالناس، من أجل أن يعود الغني فقيرا والصحيح سقيما، وأن يصير الناس مشردين لا بلد لهم يرجعون إليها. أسأل الله عز وجل أن يجعل كيدهم في روحهم وأن يدلم عليهم بذنوبهم. اللهم عليك بهذه الميليشيا ومن يعاونها ومن يؤيدها ومن يدعمها. اللهم أحصل العدد واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم قتلهم تقتيلا وخذهم أخذا يدينا ولا تغادر منهم صغيرا ولا كبيرا.